العلماء يقررون أن الضرب لا يصح أن ترفع يدك بالصوت هكذا بحيث يرى بياض الإبط, ولا تضرب بحيث تكون اليد ملتصقة بالإبط بين بين خير الأمور أوساطها. هذا يحدث, هذا لا يحدث, هذا لا يحدث. تقرأ أنت في كتب الشريعة الضرب بسواك, يقول لك لا يحدث عاهة, لا يحدث عاهة, ده الضرب أمة الوالد, لا نوع من الإجرام, نوع من السفة. الضرب هذا شرع كنوع من العلاج, لم يشرع للبتر ولا للإهلاك, لا أبدا, هو نوع من العلاج. فعادتنا في الضرب معلومة معروفة, وطبعا تسبق الضرب مراحل تعليم ولين ورفق وإزالة شبهات ونحو ذلك. يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم. السلام على رسول الله. أما بعد, ننبه لمسألة الضرب بصفة عامة وضرب التلاميذ بصفة خاصة, وهو الأمر الذي شع وداع في الأيام الأخيرة, خصوصا مع ما تسبب فيه من إماتة بعض الأولاد ذكور وإناث, ذكور وإناث. حتى سمعنا عن البنت التي ماتت بسبب الخوف من الضرب, وهذا يدلك على أن الضرب ضرب فيه نوع من الغشم, نوع. وإلا فما الذي يجعل البنت مثلا تتخوف من ضرب كهذا وتقع صريعة؟ ناهيكم عن قصة التلميذ الموجود إسلام في الإسكندرية أيضا, الذي ضربه المدرس ضربا أفضى به إلى الموت. قضية بلا شك تستحق وقفة, والشبهة معلومة. وقديما قالوا ما عصي الله إلا بالتأويل, فلماذا يقوم المدرس بضرب الأولاد؟ على جهة التأديب والتربية, نوايا طيبة لن يعدم ذكرها, وإن الولد قصر في تأدية الواجب ومثلا نوع من الصياح في المدارس جعل المدرس يضرب مثل هذا الضرب, استصحاب أيضا لشبهة كبيرة أن المدرس هذا يقوم مقام الوالد في التأديب والتربية. وفي الحديث علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع, وبالتالي ورد الضرب, ورد الضرب, ولقوله سبحانه فاضربوهن فورد. وفي الأثر أيضا أنك لا ترفع صوتك عن ولدك. فالمسألة فيها شبهات, فيها شبهات, بمعنى أنك ما تنكر الضرب بالكلية, ولكن تبقى الحيثية, حيثية الضرب على مثل هذا النحو, الضرب المفضي إلى الموت. والضرب المفضي إلى الموت هذا له حكم في الشرع, له حكم في الشرع, بمعنى أن المدرس الذي أمات الولد إما أن يأخذ حكم قتل العمد أو شبه العمد, وفي أحسن أحواله القتل الخطأ. وفي القتل الخطأ دية وصيام الكفارة شهرين متتابعين, وبالنسبة للذكر 100 من الإبل, بالنسبة للأنثى 50 من الإبل. انظر ليه؟ لأنه أمات إنسان, أمات إنسان, فيأخذ حكما المسألة كما ذكرنا, وبعيدا عن النوايا الطيبة والحماسات الفارغة التي يبديها البعض, وأنني كنت أؤدب وأنني كنت أربي ونحو ذلك. ما هل الشرع أعطى الحق لمدرس أو لأب حتى أن يقتل ابنه على جهة التأديب والتربية؟ لا, أو زوجة أو نحو ذلك. وأنت لما تقرأ وتطالع ما القضية، هذه قضية لها أطراف متشعبة متعددة. لما تقرأ أنت في سور الضرب، وطبعا تسبق الضرب مراحل تعليم ولين ورفق وإزالة شبهات ونحو ذلك، ثم مثلا لو ضرب الرجل امرأته كيف يتم ذلك؟ بسواك بفوطة. هل هذا يحدث؟ بسواك وفوطة هذا لا يحدث. الأب مع ابنه، الأخ مع أخيه، إذا ما وصل لهذه المرحلة ضرب انتقام، ضرب تشفي، ضرب بتر وإهلاك، هذا هو الواقع. تقول قلة التقوى، تقول الخفة والطيش، الضرب هذا شرع كنوع من العلاج، لم يطرع، لم يشرع للبتر ولا للإهلاك، لا أبدا، هو نوع من العلاج. فعاداتنا في الضرب معلومة معروفة، الابن قصر مثلا أضربه أنا، تجد الضرب في الوجه دارة وعلى الدماغ دارة أخرى وفي أماكن حساسة قد تفضي به إلى الموت، قد تفضي به إلى الموت، وأنت لا تبالي ولا تأبى ولا تأبى. وحتى لو وصل الإنسان في الضرب إلى مسألة إقامة الحد، العلماء يقررون أن الضرب لا يصح أن ترفع يدك بالصوت هكذا بحيث يرى بياض الإبط، ولا تضرب بحيث تكون اليد ملتصقة بالإبط بين خير الأمور أوساطها. هل هذا يحدث؟ هذا لا يحدث. بل أنا لو استطردت معكم في ذكر كل حكايات الانتقام الآن أو حتى القصاص، لو قلت لك نادر من يعدل ويعتدل، نادر من يستطيع ذلك. ولذلك فالعفو أقرب للتقوى، أن تبحث أنت على المسالك الأخرى في التأديب وفي التربية بعيدا عن الضرب، هذا أسلم لك في العجل والآجل مع الولد والزوجة والتلاميذ في الفصل، أسلم في العجل والآجل. نادر أن تجد من يستطيع حتى القصاص وفق المعايير الشرعية، وفق المعايير. ما تعالى حتى في الخصومات التي تحدث بيننا، واحد شتمني، ما الذي أفعله أنا؟ شتمني شتمة، ده أنا سأشتم 100 شتمة. هل هذا قصاص؟ هابت ضربني ضربة، لو أجازنا لك القصاص ماذا تفعل أنت؟ تضرب ضربة في مواجهة الضرب؟ أبدا، لابد من ضرب متلف، لابد من 100 ضربة. انظر حتى ترجعه وحتى توقفه عند حد وحتى تظهر القدرة على القوة، إظهار القوة والانتقام، هذا لا عدل فيه ولا اعتدال، مواجهة للظلم بظلم. وهذا هو الذي يحدث دائما، لا أقول حتى في 99% من الحلقة، هذا هو الذي يحدث. ما بعض الشباب في يوم من الأيام خرجوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لا بأس، شيء طيب. أحيانا كانوا يتعللون بأنه مثلا وجد الشاب يقف مع الفتاة وقفة ريبة، وقفة ريبة، ما الذي ستصنعه أنت؟ لا نتحدث الآن عن التهمة وأنك صرت دولة داخل الدولة، لا حتى انسى، وأنك صرت القاضي والجلاد والمتهم، انسى أيضا هذه الحيثية، نجيز لك حتى الضرب، كيف ستضرب؟ ضرب متلف، ضرب مميت، هذا هو الذي كان يحدث، ضرب مميت. ولذلك الولد لما يموت وغيره كثير، غيره كثير، وطبعا ما خفي كان أعظم، لهذه قضية انتشرت وساعت وشاعت، ولذلك الناس تناقلتها، والبنت اللي ماتت من شدة الخوف، المدرس لم يكن قد ضربها بعد، ولكن خشية أن تضرب وقعت البنت ميت. الله، ده احنا شغل عصابات مثلا، يشفع له هذه المبررات؟ لا تشفع له. وكما ذكرنا الحكم في النهاية يتردد بين صورة من صور، إما أن يكون القتل عمد أو شبه عمد، لأنه يستخدم آلة يستخدم آلة. ده قتل الخطأ. هذا العلماء يذكرون له صورا غاية في الغلابة. قتل الخطأ هذا أن واحد يقع على واحد يميته وقع على واحد. طب هو حتى تعمد الوقوع وحتى هو لما وقع سيتأذى ويتضرر. لو أمت واحد قتل خطأ. تخيل واحد وقع من شباك من بلكون على آخر فأماته، قتل خطأ. حوادث السيارات، لو ذهبتم للسعودية ما هو كل يوم حوادث سيارات، حوادث سيارات. لو مات في السيارة عدد يتحمل الدية السائق. طب هو تعمد قتلهم أبدا والله، ده لربما جرح وغوزي وحدث له وكذا وجرى له. قتل خطأ. الشريعة احتاطت للأرواح غاية الحيطة، غاية الحيطة. فالحاصل كما ذكرنا مسألة الضرب المفضي للموت مسألة شائكة، مسألة شائكة. المدرس مدام مدام، حتى لو كان يربي الولد ويؤدبه، حتى لو كان كذا الضرب كما ذكرنا. أما تقرأ أنت في كتب الشريعة ضرب بفوطة بسواك، يقول لك لا يحدث عاها، لا يحدث عاها. ده الضرب أمات الوالد، الضرب أمات الوالد. أنا بالأمس وأنا أقرأ وأطالع قالوا يطالبون بتعويض 5 مليون، 5 مليون، خلاف 6 سنوات السجن التي حكم بها على المدرس. 6 سنوات سجن. المسألة كما ذكرنا تستدعي وقفة. الخطأ مع الولد حتى لو قصر وصاح وولد مثلا في نوع من الاعتداء على زملائي، تقصير في الواجبات، حتى لو سميناها بهذا الاسم، كل ذلك يندرج تحت مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ضوابطه الشرعية، له مع الكبير ومع الصغير. ومع الصغير إذا كنا بنعمل هذه الضوابط مع الكبار فكف بالصغار، ليسوا من أهل التكليف، ليسوا. وهذه حيثية لابد من إدراكها، ليسوا من أهل التكليف. الخطاب بيتوجه لولي أمر الصبي، لا توجه له. رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يحترم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. فالخطاب لا يتوجه للولد الصغير في المدرسة وفي 3 ابتدائي ورابعة ابتدائي لا يتوجه له الخطاب. الخطاب يتوجه لولي أمره، يمنعه من لبس الحرير ولبس الذهب. لو الولد لبس حرير أو تعاطى خمر لا نقوله آثم لأنه ليس من أهل التكليف. الخطاب يتوجه لولي أمره، يتوجه لولي أمره. والأمر بالمعروف يكون بالمعروف، والنهي عن المنكر يكون بالمنكر، لا يكون بالمنكر. لا يصح أن تثبت هذا المنكر وتأتي بمنكر آخر، لا يجوز أن تنكر المنكر بمنكر أكبر، لا يجوز أن تتلف النفس في غير مصلحة شرعية، أو أن تتعدى بالأذى للأهل والإخوان والأصدقاء. ضوابط مفتقدة، ضوابط مفتقدة. المدرس حيتنه يضرب الولد وبعض الأولاد حمول باصطلاح العصر، بمعنى دمعته عزيزة جدا وصعبة جدا. ولكن لما يصل لمرحلة اللا عودة تماما أنك دخلت، لا أقول في الممنوع، الممنوع من البداية، ده أنت دخلت في حي الصعب، بمعنى لا تستبعد. الولد فعلا يطب ساكتا، ليه؟ عنده قدرة على الاحتمال، يظل يحتمل. ده هذه طبيعة موجودة عند البعض، ولا يدمع، يظل يحتمل ويأتي على نفسه ويكبد في نفسه وأمام عنفوان المدرس، والمدرس لا يرى دموع الولد. ما البعض غشيم، ده البعض أقشى من بعض. لابد أن يتوجع الولد، ولابد أن يرسل الدموع والأهات والتأوهات ونحو ذلك، ويصطرح من مدرس أو يتظاهر بأنه على وشك الموت. حينئذ نترك المدرس، نترك المدرس مشكلة، مشكلة. المدرس أحيانا ما يترك الولد إلا جثة هامدة، فعلا هو ده واقع. والضرب في البيوت وغير البيوت، وهنا وهناك، كل الصور هذه قد تفضي لموت، تفضي لموت، لأن الضرب كتلة خشب، هذا هو التعبير، كتلة خشب، كتلة انتقام وتشفي، كتلة انتقام وتشفي، بمعنى أنك ما تترك المضروب إلا هو في الرمق الأخير، إن تركته، إن تركت في الرمق الأخير، هذا نوع من الإجرام، نوع من السفة. العدل أساس الملك، وبه قامت السماوات والأرض. ما كان من الممكن، ولعل المدرس سمع عن الكتاب، وكان الشيخ في الكتاب بيضرب الولد، والولد يعود إلى أبيه يضربه حتى يحفظ القرآن. كل ذلك أيضا لا يصلح دليلا، لابد من ضبط معاني الضرب. ضرب يتم وفق شرع الله، وضرب مخرج الرحمة الشفقة. المسألة فيها فرق كبير بين أن تضرب بدواعي رحمة وشفقة وتأديب وتربية، وبين أن تضرب على سبيل الانتقام، على سبيل الإتلاف. حتى في النوايا، حتى في لابد من مراجعة النفس، لابد. أدرك المدرس، المدرس يحتاج لمن يدرس له، ودي المشكلة الكبيرة. المعلم ما زال بحاجة لمن يعلمه، لم يدرس علما نافعا، لا الولد ولا المدرس لم يدرس علما نافعا. للأسف الشديد لنا وحي تربوية سلوكية رجعوا فيها للكتاب والسنة، خبرات مأخوذة من الحيوان فلان والغرب والشرق، تجارب ما تصلح معه. عندنا دين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالضرب على مثل هذا النحو ضرب لا يجوز، هذا ليس تأديبا ولا تربية، لا، ده هذا نوع من التعدي والتشفي، ولابد من تسمية الأشياء باسمها. ويا ليتنا مع التلاميذ ومع الأولاد في البيت ومع زوجة ومع عموم الخلق نسلك مسالك العفو والصفح، مسالك الدين والرفق. والله ليت أتمنى لنفسي حقيقة ما أتورط في مسألة مشينة كهذه. الواحد يتمنى ما كان الرفق في شيء من لزانة، وما نزع من شيء من لزانة. وسبقا حكيت لكم تفاصيل كثيرة، البعض عندما تعترض مشكلة يقول لا أسامع. لا تسامع، ده أنت العبد المذنب المسيء، أنت تقصر في حق الله تبارك وتعالى، وتقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، هذا هو شأنك. صاحب جنايات أنت وتسأل ربك العفو، وصاحب تقصير أيضا في حقوق البشر وتطالبهم بحفو وصفح، وأنك لست ملاكا، وأنهم يذنبون أيضا، ولابد من اعتمال لمعاني الأخوة الإيمانية، وفين الأخوة وفين الدين وفين كظم الغيظ وفين وفين. ولا تنسى أبدا لما المشكلة تعترضك أنت، أما لما تكون أنت صاحب الحق إنسان آخر، إنسان آخر لا عفو ولا صفح ولا هذه المعاني، ولا أصل الجرم كبير قوي مش ممكن أعفو، لا أصلا مش ممكن أسامحه. ليه دي أنت صاحب جناء، ده لو أخذك ربنا بذنبك لأهلاكك. ربنا تبارك وتعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. معصوم أنت؟ ملاك؟ أبدا، لا معصوم ولا ملاك، لا معصوم ولا ملاك. وصور التربية والتأديب كثيرة جدا، كثيرة. تعالى الشيخ في المسجد في كرموس بياخد بونبوني معه وهو سائر في الطريق يعطي الأولاد. لو غاب الشيخ رجل عجوز لو غاب الأولاد يسألون عنه. أيوة الله يسألون عنه. تخيل بالهدية تهدو تعب والولد يدرك ما الذي يعطف عليه ومن يحبه وما الذي يبغضه. ولذلك تجد الوقت حتى مع الأبوين تجده ينفر من فلان ويقبل على علان. في إدراك في وعي في وعي. والإنسان أسير الإحسان. قال ابن كما ذكرنا أولد في مقام الابن لماذا الضرب المتلف وضرب كما ذكرنا على عورات وعلى الوجه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضرب الوجه ولا تقبح. فمسألة الضرب ليست على إطلاقها لا مضبوطة بالضوابط الشرعية. قد يتلف عين أذن يحدث له عاهة مستديمة. هذا لا يجوز ولا حل بزعم أنه كان. والنية الطيبة لابد فيها من صحة العمل، نية وصحة أو إخلاص ومتابعة.